بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يزال الكلام في أدلة الأقوال في مساحة الكفر، وقلنا أننا لو فرضنا تمامية أدلة هذه الأقوال والتي قلنا إن أهمها ثلاثة بل قولان، لو فرضنا تمامية مستند هذه الأقوال سندا ودلالة فيقع التعارض بينها فما هو الحل؟ وهكذا لو قلنا بعدم تمامية مستند هذه الأقوال فهل يمكن الوصول إلى نتيجة توافق النتيجة التي توصل إليها أحد هذه الأقوال أو لا؟ قلنا في الدرس السابق أن التعارض على نحوين، تعارض غير مستقر وتعارض مستقر، وقلنا أن التعارض غير المستقر يعني أنه يمكن الجمع جمعا عرفيا بين الأدلة فلا يستقر التعارض، مثلا يوجد عام وخاص فنقدم الخاص ويبقى العام حجة في غير مورد الخاص، ومثلا يوجد مطلق ومقيد فنقدم المقيد، وهكذا في الحكومة والورود وما إلى ذلك من أنحاء الجمع العرفي التي سوف تأتي في محلها. وقلنا بالأمس أنه في موردنا في أدلة مساحة الكر لا توجد جموع عرفية تامة وسليمة من المناقشة، إذ قلنا أن أهم هذه الجموع هو حمل روايات المساحة على مراتب من الاعتصام والطهارة، وقد رددنا على ذلك، وبالتالي فلا يمكن أن نجمع جمعا عرفيا بين الروايات الدالة على المساحة، فالتعارض تعارض مستقر، والقاعدة في التعارض المستقر أن نبحث عن وجود أحد مرجحين، إما موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، وهذان المرجحان العلاقة بينهما علاقة طولية، يعني لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة إذا وجد المرجح الأول وهو موافقة الكتاب، فإن وجدنا مرجحا من هذين المرجحين فبها ونعمت، وإلا فالمشهور يقول بتساقط الأدلة، وإذا تساقطت الأدلة أين نذهب؟ نذهب إلى الأصول العملية. طبعا هناك رأي يقول بالتخير، لكن نحن نتكلم الآن عن رأي المشهور. نعود، فهل يوجد في موردنا مرجح من هذين المرجحين أم لا؟ هل توجد موافقة للكتاب في أحد أدلة المساحة؟ وإذا لم توجد هل يوجد المرجح الثاني وهو أن أحد أدلة المساحة يوافق العامة والآخر يخالف العامة فنأخذ بالمخالف، أم لا يوجد هذا المرجح أيضا؟ لكن لأن هذا البحث سيال ومهم فأحتاج إلى توضيح المرجح الأول وتوضيح المرجح الثاني، وهذا التوضيح سيكون مفصلا ولن أعيده إلا بنحو الإجمال، فأرجو من الأخوة أن يراجعوا ذلك. ذكر هذان المرجعان في رواية معتبرة السند عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي الرواية التي رواها سعيد ابن هبة الله الراوندي أو سعد ابن هبة الله الراوندي في رسالة له في هذا الموضوع. وهناك أخذ ورد في سند هذه الرواية، أخذ ورد في طريق الشيخ الحر لهذه الرواية، وأخذ ورد في طريق الراوندي إلى هذه الرواية. تفصيل ذلك مذكور في مباحث الأصول، تقرير السيد الحائري لأبحاث السيد الصدر رحمة الله عليه في الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 702، هناك يوجد بحث سندي طيب ولطيف وعميق في هذه الرواية. حاصله أن الرواية معتبرة السند. ليس اسمحنا هنا نستدل بهذه الرواية، نحن فقط نريد أن نذكر الدليل على ما هو معروف من المرجحين. الرواية قالت عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، طبعا سند الرواية عفوا مصدر الرواية وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 118 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29. قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. شنو المصدر؟ إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، أعطيتكم المصدر في الوسائل جزء 27 صفحة 118، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. فما وافق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه، وهي أهم روايات الترجيح. وهذه الرواية ذكرت مرجحين، الموافقة والمخالفة للكتاب، والموافقة والمخالفة للعامة. أما المرجح الأول فهو الموافقة والمخالفة للكتاب، إذن فيه جنبتان. الجنب الأولى مخالفة الخبر المرجوح للقرآن الكريم، الجنب الثاني موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. ونريد أن نعرف معنى الموافقة ومعنى المخالفة. ما معنى أن يكون الخبر مخالفا للقرآن الكريم فيكون مرجوحا والخبر الآخر يقدم عليه؟ ما معنى ذلك؟ المخالفة على قسمين: القسم الأول المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن والرواية، بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بين مفاد القرآن والرواية ويعمل بمفادهما معا بعد الجمع العرفي. هذا نحن مخالف، مخالفة بحيث مثلا يكون القرآن مطلقا والرواية مقيدة فيمكن الجمع العرفي، هذا مخالفة، لكن مخالفة تحل بالجمع العرفي بين القرآن وبين الرواية. المخالفة الثانية، القسم الثاني من المخالفة، المخالفة بنحو التباين، مخالفة بنحو التباين، يعني النسبة بين مضمون الخبر ومضمون القرآن نسبة التباين، وليست النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، أو حتى نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة التباين. جيد. النحو الثاني من المخالفة إذا كان الخبر مخالفا للقرآن الكريم بهذا النحو، فهل هو حجة أم ليس بحجة؟ أسأل أنا، هذا الخبر ساقط عن الحجية من الأول حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لأن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم ماذا؟ بعدم مخالفته لدليل قطعي. ها؟ هو هذا الكلام؟ هو هذا شاهد وين أريد أوصل؟ أنا وين أريد أوصل؟ واحد دخلنا لل اي اريد اوصل اريد اطلع هذا حتى اوضح لك، هذا نحو من المخالفة بنحو التباين، والمخالفة بنحو التباين تجعل من الخبر ليس بحجة من الاول، فلا يصلح للمعارضة، ساقط عن الحجية. فيتبين ان المراد بالمرجح الاول، بالمخالفة بالمرجح الاول، المخالفة بالنحو الأول وليس بالنحو الثاني. يعني يكفي في مرجوحية الخبر إذا عورض بخبر آخر أن يكون مخالفا للقرآن ولو بنحو المخالفة التي تحل بالجمع العرفي. فإذا وجد لدي خبران أحدهما متعارضان، أحدهما مخالف للقرآن ليس بنحو التباين، وإنما بنحو لو كنا نحن وهذا الخبر بدون معارض لحلت المخالفة بينه وبين القرآن بالجمع العرفي، لكن بسبب وجود التعارض فالرواية تتحدث أنه إذا وجد خبران أحدهما مخالف للقرآن مخالفة يمكن معها الجمع العرفي، والآخر لا يخالف القرآن حتى بهذا النحو، يقدم الخبر الموافق للقرآن وعلى الخبر المخالف للقرآن ولو بهذا النحو من المخالف. إذن عندما نقول المخالف للقرآن يكون مرجوحان، لا نقصد المخالف للقرآن بنحو التباين، لأن المخالف للقرآن بنحو التباين ساقط عن الحجية رأسا، ولا يكون طرفا في المعارضة، لأن التعارض فرع الحجية. واضح؟ فعندما نقول في المرجح الأول إذا وجد خبران أحدهما مخالف للقرآن، فلا نقصد المخالفة بنحو التباين، وإنما نقصد المخالفة بحيث يمكن الجمع العرفي بين الخبر والقرآن، ولولا التعارض لجمعنا جمعا عرفيا، لكن بسبب التعارض يسقط هذا الخبر عن يكون هذا الخبر مرجوحا ويقدم الخبر الآخر الذي لا يخالف القرآن بهذا النحو من المخالفة. واضح؟ هذه الجنبة الأولى. إذن هذا ينحفظ بعد، ينحفظ هذا. ما معنى مخالف للقرآن؟ ليس بنحو التباين، لأن مخالفة بنحو التباين تسقط الخبر عن الحجية رأسا، فلا يصلح أن يكون معارضا. واضح؟ أما الجنبة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب، ما المقصود بالموافقة؟ هل المقصود قد يتوهم متوهم أنه يوجد مضمون الخبر في القرآن الكريم؟ هذا ليس مقصودا، بقرينة أن القرآن الكريم لم يتعرض لكثير من تفاصيل الأحكام الشرعية. إذن ما المقصود بالموافقة؟ المقصود بالموافقة عدم المخالفة، عدم المخالفة للقرآن ولو بالنحو الأول من المخالفة، ولو بنحو يجمع بين الرواية والقرآن جمعا عرفيا، حتى هذه المخالفة لا توجد. هذا الخبر شنو؟ يرجح على الخبر الذي فيه مخالفة مع القرآن بنحو المخالفة التي تجمع، التي يمكن معها الجمع جمعا عرفيا. واضح شيخنا؟ عرفت الآن ليش جبت هذا المطلب؟ لو أنا جاي وقايل المخالفة بمعنى أن القرآن الكريم أنه لا يخالف الخبر القرآن الكريم، هو من حقك أن تسأل شنو يعني خالف القرآن الكريم؟ يعني معناه يتباين معه. خب ليش دخل هذا الخبر في المعارض؟ هذا ساقط عن الحجية من الأصل، أصلا لا توجد معارض. فردت أوضح المخالفة بنحوين، بنحوين تسقط الخبر عن الحجية، هذا إذا طلع رأسا. ولذلك إذا تسقط الخبر عن الحجية، الرواية شنو قالت؟ إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. ليش أعرضهم على كتاب الله أنا وواحد من عندهم ساقط عن الحجية ولا يدخل في المعارضة؟ ما الخبران اللذان يعرضان على كتاب الله؟ المتعارضان، والمتعارضان التعارض فرع أنهما حجة معا، وكون كلاهما حجة معناه أنهما لا يخالفان القرآن مخالفة مباينة. واضح؟ إذن شيخ حافظ، إذا كانت الرواية صحيحة في السند وبيها مخالفة، جودة صحيحة السند تخالف، روايتين صحيحة السند وبيها مخالفة، يعني الجانب السندي خلينا نقول هو مدعوم كلمة، ولكن المشكلة وين؟ في دلالة الرواية مقابلة دلالة الآية. هذا ما تعارض، احنا نتكلم في تمامية السند والدلالة الآن، ما في تعارض. عفوا شيخ، ما انت تعالي كلام مالك، انا صور رواية ضعيفة ممكن أصبر على الكلام. ليش؟ لكن في الرواية المسنودة صحيحة السند ما تعارض القرآن؟ يعني نقدم القرآن، نقدم على القرآن سند قطعي السند القرآن، قطعي السند تواتر، رواية صحيحة السند مو قطعية ظنية، ظنية الحجة، هذا هو سبب تقديم القرآن عليها. سبب تقديم القرآن أن القرآن قطعي السند، حتى لو عشرة إلى ما يبلغ حد التواتر، وهذا لا يحصل. واضح الفكرة؟ لا يحصل إن القرآن صريح في دلالة والرواية المتواترة صريحة في دلالة المعاكسة. حتى لو كان تواتر، يعني ما نقول في قبال تواتر لفظي. آه. تواتر ما تواتر إذا حصل تواتر تنزلا. نعم. التواتر فهو في أغلبه. فيكون يكون يكون يكون أضعف مثلا. جيد، هل عرفنا الآن؟ عرفنا الآن المرجح الأول، مخالفة القرآن التي تجعل الخبر مرجوحا هي المخالفة بنحو لو وجد هذا الخبر لوحده مع القرآن لأمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، لكن بسبب التعارض يكون هذا الخبر مرجوحا ويقدم الخبر الآخر غير المخالف للقرآن ولو بهذا النحو من المخالفة. والخبر الموافق للقرآن لا نقصد أن مضمونه يوجد له مضمون مطابق في القرآن، وإنما نقصد بالموافقة مجرد عدم المخالفة ولو بنحو أنه يمكن الجمع بين الخبر والقرآن جمعا عرفيا، حتى هذا النحو من المخالفة لا يوجد فيسمى الخبر الآخر موافقا للقرآن. هذا هو المرجح الأول. تفضل. ما هي الضابط على كون الشخص الذي يقدم ويأخر أنه لابد أن يكون محققا بالقرآن أو يعني أو لا؟ فقيه طبعا يا شخص، يعني نتكلم عن نتكلم عن عوام، نتكلم عن فقهاء، يعني مو شرط أنه يعرف القرآن. فقيه ما يعرف القرآن شنو جاد؟ مو فقيه، هذا فقيه. فقيه ما يعرف القرآن على الأقل في آية الأحكام، هذا مو فقيه. فقيه نتكلم فقيه. جيد. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم، مخالفة كمخالفة الخاص والعام، كمخالفة المقيد والمطلق، والخبر المتصف بهذه المخالفة لو لم يكن معارضان فلا يسقط عن الحجية، لأنه يمكن الجمع بينه وبين القرآن جمعا عرفيا. هذا هو المقصود بكون الخبر الموافق للقرآن مرجحا على الخبر المخالف للقرآن الكريم. هذا واضح؟ واضح هذا؟ حفظوها جيد. أما المرجح الثاني، طبعا أضرب لكم مثالا على المرجح الأول. عفوا، الآية القرآنية الآية 12 من سورة النساء مثالا توضيحيا قبل تطبيقها على موردنا، لأن موردنا ما له تطبيق به. يقول تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذه الآية مطلقة تدل بإطلاقها على أن الزوجة ترث ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد، أو ثمن تركة الزوج إن كان له ولد، سواء كان عقارا أو غير عقار. هذه المسألة خلافية، الخلاف المشهور فيها أن الزوجة المشهور يقول لا ترث من العقار، لا ترث من العقار يعني من الأرض، نعم ترث من قيمة ما عليه. يوجد رأي مقابل يقول لا ترث مطلقا، ويوجد تفاصيل، بعضهم يقول لا ترث من العقار إذا كان للزوج ولد، وترث منه إذا لم يكن له ولد. البعض يفرق بين البناء والأشجار، فيها تفاصيل. ذكرت لكم الرأيين المعروفين، الرأي المعروف المشهور أنها لا ترث من العقار وترث من قيمة ما عليه، مقابل رأي يقول بأنه، وهو رأي نادر جدا، بأنها ترث مطلقا. انتبهوا لي، أريد أطبق هنا. الآية القرآنية هكذا دلالة، لكن الروايات خصصت ودلت على أن المرأة لا ترث من العقار. توجد روايات متعددة تدل على أن المرأة لا ترث من العقار. نحن وهذه الروايات، هذه طبعا الروايات مخالفة للقرآن، لو مو مخالفة، مخالفة جاوبوني، مخالفة، مخالفة بنحو التباين، لو مو بنحو التباين، ليس بنحو التباين. فيمكن الجمع عرفيا بينها وبين القرآن أم لا يمكن؟ يمكن الجمع. ماذا نقول؟ نقول القرآن دل بإطلاقه على أن المرأة ترث من كل شيء، ولم يصرح بأنها ترث من العقار، والرواية خصصت بأنها لا ترث من العقار، فتكون الرواية مقدمة من باب أنها مقيد للإطلاق القرآني، فتكون النتيجة أن المرأة ترث الثمن من مما ترك الزوج إلا العقار. هذا هو المعمول به عند مشهور الفقهاء. لكن لو فرض أنه توجد روايات معارضة، أو رواية واحدة معارضة على الأقل، لأن هذه الروايات التي تقول بأنها ترث ليست بنحو مثلا التواتر أو الاستفاضة بحيث تجعل الرواية الأخرى شاذة نادرة، حتى لو رواية مقابل روايتين أو ثلاثة تقول بأن المرأة ترث من العقار، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا تعارض بين الروايات. روايات تقول المرأة لا ترث من العقار، وروايات أو رواية تقول إن المرأة ترث من العقار. بسبب التعارض صارت الطائفة الأولى من الروايات شنو؟ مرجوحة بسبب التعارض. لولا التعارض لقلنا بالجمع العرفي بينها وبين القرآن، بسبب التعارض نقول هنا خبران، خبر مخالف للقرآن بهذا النحو من المخالفة التي يمكن الجمع بين بين بين بين الخبر وبين القرآن جمعا عرفيا، وخبر آخر لا توجد فيه حتى هذه المخالفة الذي يسمى لا توجد فيه حتى هذه المخالفة، حتى هذا النحو من المخالفة، بل هو موافق للقرآن، يعني لا يخالف القرآن حتى بهذا النحو من المخالفة. فأي خبر هو الذي يقدم؟ واضح؟ واضح؟ جاوبوني. يقدم الخبر الآخر فيقال، يقدم فيقال بالنتيجة بنفس نتيجة الإطلاق القرآني. واضح هذا؟ جي يا رواية لا مو مطلقة، كان لهم مطلقة ما تكلمنا. عندنا رواية تقول بأن المرأة لا ترث من العقاق، ورواية لو كانت الرواية مطلقة لا ما تفيدنا، فصارت الرواية هاي التي تقول لا ترث تخصص القرآن وتخصص الرواية. كلامنا في رواية أخرى تقول ترث من العقاق مو مطلق. واضح؟ جيد، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، وهذا المرجح في طول المرجح الأول وليس في عرضه، يعني لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان المرجح الأول. الرواية ماذا قالت؟ تبولي، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبار العامة فذروه. وحينئذ قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة لأخبارهم ولا يكفي للترجيح المخالفة لما هو المعروف من أقوالهم وفتاوى، الرواية قالت ما خالف أخبارهم فخذوه وما وافق أخبارهم فذروه. فقد يقال إذا مناط الترجيح المخالفة لأخبارهم، ما خالف أخبارهم فخذوه، وأما المخالفة لأقوالهم فليس هو مناط الترجيح. قد يقال ذلك، لكن يجاب، يجاب بالقول والخبر. شو نقصد؟ الخبر خبر الرواية، والقول قول فقيه. لكن الصحيح كما أن المخالفة للأخبار مرجحة، كذلك المخالفة للأقوال مرجحة. لماذا؟ يعني لو كانت الأقوال ليست مستندة إلى الأخبار، لا توجد أخبار لديهم في هذا المورد، بل فتاواهم مستندة إلى القياس والاستحسان ونحوهما، فهل نرجح الرواية المخالفة لفتاواهم أم لا؟ الصحيح نعم، هذا المرجح يعمل حتى في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن الحكم بالترجيح للمخالف لأخبارهم ليس حكما تعبديا صرفا، وإنما هو لأجل نكتة. هذه النكتة هي أننا نحتمل في الروايات الموافقة لهم التقية، والإمام كما يتقي فيما هو مشهور لديهم من أخبار يتقي كذلك فيما هو مشهور لديهم من أقوال وفتاوى، فالنكتة واحدة بين الأمرين. واضح؟ جيد. شنو؟ كما أن النكتة تمدوا على التسجيل حتى لا تأخروننا، تمدوا حاولوا على التسجيل. كما أن النكتة، النكتة هي شنو في الترجيح؟ أننا نقول أن الموافق لأخبارهم ربما قيل تقيه، هذه النكتة أيضا موجودة، أن الموافق لأقوالهم المعروف من أقوالهم ربما قيل تقي، فالنكتة واحدة. فنتعدى من مخالفة من كون مخالفة الأخبار مرجحا إلى كون مخالفة الفتاوى مرجحا ايضا. واضح شيخ الاثار مختلفين هم نفسهم مختلفين قولين شلون مختلفين قولين واحد خالف اذا القولين معاصرين للامام اللي عن الروايه يصعب القول بالتقييم اذا القولين قول معاصر للامام وقول بعد الامام الذي يتقي منه الامام المعاصر طبعا هذا بناء على ماذا على النظريه المشهوره في التقييم اللي اريد اوضحها بس الظاهر الوقت لا يكفي بس خلي أشير لها إشارة التكمل عليه. توجد ثلاث نظريات في مسألة الترجيح بمخالفة الحامة. ثلاث نظريات ناخذ له تعبانين مهمات جدا. النظرية المعروفة هي أشير إشارة بس إشارة ونعيد إن شاء الله في الدرس القادم. النظرية المعروفة هي أن الرواية الموافقة لأخبارهم أو لأقوالهم ربما قيلت تقية ويشترط في هذه النظرية ما هو شرط ما هو أن الرواية يشترط فيها أن يكون هناك قائل من السنة معاصر للإمام ويتقي منه الإمام. شو أنت تقول زين؟ هاي نظرية. هاي النظرية المشهورة. لماذا قال الإمام هذه الرواية الموافقة للعامة سواء لأخبارهم أو لأقوالهم؟ لأنه يتقي. زين. فهل يتقي من شخص لو كان الخبر عندهم؟ ليس معروفا في زمن الإمام لا عامل به بالخبر فهو يتقي ممن لو كان العامل بالخبر السني بعد الإمام جاء فيتقي ممن شو أنت تقول بعبارة أخرى صحيح إحنا قلنا مخالفة أخبارهم مرجحان كما هو الحال في مخالفة أقوالهم لكن أسأل سؤالا تدقيق لو فرض أن الرواية مخالفة لأخبارهم لكن هذه الأخبار لم يعمل بها عامل منهم معاصر للإمام جاوبوني ما معنى التقية بناء على هذه النظرية وهذا يرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض المطالب على ما في ذهني أنه يقول عندما يحمل على التقية في بعض الموارد يقول هكذا وأن القول بذلك وإن لم يكن معروفا مضمون وإن لم يكن معروفا في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لكن مستند ذلك كان معروفا في زمنه شنو فائدة المستند الموجود في الكتب أنا أتقي من الآخرين أنا أتقي أنا ما أتقي من الأخبار أنا خايف من الآخرين واضح حتى التقية المداراتية لا تأتي من حق الإمام يقول أنتم لا تفتون بهذه الأخبار هذه نظرية إذن النظرية ماذا تقول تقول أن الإمام حينما يقول رواية موافقة لهم وكانت هذه الرواية معارضة برواية مخالفة لهم نقدم المخالفة لأن الموافقة ربما قيلت تقية واضح ويشترط في هذه النظرية أن يكون هذا القول لهم سواء كان أخبارا أو كان فتاوى معروفا ومعمولا به في زمن الإمام حتى يتقي منه هذه النظرية المشهورة توجد نظرية أخرى للشيخ يوسف البحراني ونظرية ثالثة للسيد الحائري سيأتيان والحمد لله رب العالمين.